علقت هذه المعلقات إلى هذا اليوم. واليوم مشهد مثلا من يتكلمون رغم أنهم تقرروا كل أحيان هذا الذين يأخذون السنة رواه يعني قليل في الوسط وتجد الكلام على الجمعية أو المعتزلة يتكلم عن الكلام رغم أنها رواه وتنزل اليوم واحدة معنا. أيوة وش السؤال؟ السؤال الكلام على رواه اليوم فقط من الكلام على المعتزلة بعض من رواه اليوم خبرهم أشد أي ما في شك يعني الآن لا الآن ينبغي إن أنه يتكلم عن كل البدع الحادثة اليوم ينبغي أن يتكلم عنها بتوسع وهذا شيء مهم ولعل إن شاء الله تكون في المستقبل في المناهج لأن خطر الروافض الآن خطرهم شديد هم لو اقتصروا على ما عندهم وتركوا الدعوة إلى مذهبهم الباطل لكن الأمر أهون لكن مع الأسف أنهم سمعت أنهم ينشرون في أيام الموسم الذين يأتون من بلاد أخرى ينشرون نشرات فيها سب الصحابة وتقرير مذهبهم فهذا يعني ينبغي لنا أن نعرف عن مذهبهم ما نحتاج إلى الدفاع عن الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.